بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله، ربنا من علينا بهذا المجلس رسائل قرآنية، وما الرسائل القرآنية إلا رسائل من رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. التي في الله، يعني القرآن ده قول ثقيل، كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن وهو على ناقته بركت الناقة، يعني الناقة كده تنزل تقعد على ركبها من ثقل هذا القرآن. قل لي بالله عليك، لو القرآن ده جه في قلبك إلا هيطلق. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا القرآن هو سبب للثبات في أوقات الفتن وفي كل الأوقات. زي ان احنا يا جماعه والله هذا القران نعمه من الله عز وجل، لا تملا هذا الجوف الذي بداخلك الا بالحق، الا بكلام الله عز وجل. جعله الله عز وجل لنا نورا وهدايه، جعله لنا بصائر يثبتنا الله عز وجل به. النهارده ان شاء الله نستكمل السلسله في حلقه جديده عن سوره البروج، وفي هذه السوره من العبر اللي يعني لو الواحد تأمل في هذه الصورة والله فيها حاجات كتيرة جدا جدا احنا محتاجينها في الزمن ده. بس ان شاء الله قبل كده ما نقرأ الصورة، ان شاء الله سنقرأ الصورة معا ونحاول كده نتدبر قبل ان نبدأ. محتاج بس نستشعر الصحابة لما انزلت عليهم هذه الصورة كيف كان حالهم وكيف كانت مشاعرهم. الصورة يا جماعة صورة مكية، فتعالوا نشوف كده حال الصحابة في مكة. تعالوا نشوف سيدنا بلال: كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك: أحد أحد. انظر كيف يوحد الله عز وجل. وكذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن بدلة عن زر عن ابن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام سبعة. في فترة الاستضعاف في مكة أول ناس أظهروا إسلامهم كانوا سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. رسول صلى الله عليه وسلم عمه كان له نفوذ في مكة. كذلك أبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم بقى اللي أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصاروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واداهم على ما أرادوا. يعني كلهم استسلموا، محدش قدر يستحمل إلا بلالا، فإنه إيه بقى؟ فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى. شوف يا الله، شبات سيدنا بلال يقول: هانت عليه نفسه بالله تعالى، وهان على قومه فأخذوه أعطوه الولدان فجعلوا يطوفون بشعب مكة ويقول: أحد أحد. أحبتي في الله، هذا حال الصحابة. محتاجين يا جماعة والله نستشعر بس إحساس الصحابة إيه لما تنزل عليهم الصورة، يا ترى كان قلوبهم مستعدة تستقبل الصورة إزاي. يقول ابن أسحاق: وكان بنو مخزوم يرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام إذا حمت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغني صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرفه ومنعه، حتى اللي معه فلوس حتى اللي ليه شرف في القوم بتاعه ما كانش بيسيبه في حاله، أنبه وخزاه وقال تدين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا، قال والله لنكسدن تجارتك. يعني شوف إزاي كان يطرده من شغله ويأثر عليه من كل الجوانب ويخلي كلمته ملهاش قيمة ويأثر عليه يحاول يفتنه في دينه. طيب، وكذلك القصة اللي كلنا عارفينها لسيدنا خباب، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل ببردة وهو في ظل الكعبة، فقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم غضب حين قال له سيدنا خباب ألا تدعو الله؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم، وده بقى الشاهد، قد كان من كان قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا أمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل. وجماعة دي مشاعر الصحابة لما كانوا في مكة، كانوا في استضعاف شديد جدا وفي فتنة شديدة. تعالوا نقرأ مع بعض سورة البروج، ولكن كل قلبك تحس كأنه بالضبط قلب أحد الصحابة، قلب سيدنا خباب، قلب سيدنا بلال، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة الاستضعاف في مكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتى حديث الجنود فرعون وثمود للذين كفروا في تكذيب والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب، بسم الله. يعني نعمل قراءة السورة، والله يا جماعة يعني مهم جدا. الواحد كفى بكلام الله عز وجل، يعني الواحد مش محتاج يتكلم بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى. شوف كلام السورة دي في كمية تفاصيل وحاجات احنا محتاجين تبقى موجودة في قلوبنا، نستعين بهذه السورة على أوقات الفتن، نستعين بهذه السورة، نستعين بالقرآن. يا جماعة القرآن خير معين وخير مثبت، فإن شاء الله عز وجل احنا هنتناول السورة. أولا هنتناول التفسير، تفسير السورة يعني مهم جدا نبقى عارفين السورة بتتكلم عن ايه، لانه احيانا الواحد ممكن يتبع هواه في التفسير فلا يصيب ما اراد الله عز وجل من السورة. فتبدأ هذه السورة العظيمة بقسم يقسم الله عز وجل بالسماء. يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج. احنا اتكلمنا كتير ان جزء عامة خاصة في التفسير يعني هو جزء كبير، واخر صورة كنا اتكلمنا فيها يعني يمكن في المرات السابقة، تمام، فصورة البروج هي من الصور التي تبدأ بالقسم بالسماء، كصور كثيرة زي صورة الانشقاق وصورة الانفطار وصور كثيرة يقسم الله عز وجل بها فيها بالسماء. ولكن في هذه الصورة لها خاصية أن الله عز وجل يقسم بالسماء ذات البروج. فزي ما قلنا أن صورة البروج نزلت في واقع الطهارة وتعذيب للمؤمنين. ومن أشهر القصص اللي كلنا عارفينها قصة الغلام والأخدود. اختصارا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه القصة، وله في هذه القصة صلى الله عليه وسلم حكمة، أنه كان في من كان قبلنا ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال: إني قد كبرت، فابعث لي غلاما وأعلمه السحر. فشوف بداية الصورة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن السحر، والمعنى ده خطير جدا جدا يا جماعة، وهنشوف في خلال الصورة إزاي المعنى ده مشابه جدا للواقع اللي إحنا عايشين فيه. طيب، كان هذا الملك يعني أراد أن يكون في حد يتعلم على إيده السحر، فبعث له بهذا الغلام. فكان الغلام دوت في الطريق كان في طريق إيه؟ راهب يعني واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بحق. فقال يعني كان إذا أتى السحر إيه يعني كان لما يتأخر عليه يضربه، لما يرجع لأهله يضربه. فقال له الراهب: إذا جئت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا جئت أهلك فقل حبسني السحر. المهم يعني عشان ما أقولش في القصة، الغلام دوت جاء على وقت فاختبر في ديني، اختبر الله عز وجل في ديني، فقال إيه: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. كان في دابة واقفة في الطريق مش عارف يعني يحركها، فدعا هذا الغلام ليعلم أيهما على حق، الساحر أم الراهب، فقتل الله عز وجل الدابة. فعلم أن الساحر علم أن الراهب هو على الحق وأن الساحر على الباطل. طيب، وكان الغلام ده بعد كده اختبر أيضا في إن كان بيجيله ناس يعني ظن منه إن هو راجل صالح. وهنا بداية يا جماعة التعرض الناس دي، إن الناس ابتدوا بالهم إن هذا الغلام يعبد الله عز وجل. وكان الغلام دايما يعني يوصل للناس بيجيله، حد مثلا يجيله يستشفي يقول له مثلا إن أنا أصبت بعمى، يعني ساعدني إن أنا يعني يرد إلي الله عز وجل بصري، فيقول له إنني لا أشفي أحد، ولكن الله عز وجل ربي هو الذي إيه يشفي. المهم تستمر القصة، ويجي أحد الناس دول يروح الملك يسأله: ولك رب غيري؟ قال له إيه: ربي وربك. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. يعني الملك ده قاعد يفتن الراهب ده دل على الغلام، فأخذ الغلام قاعد يعذبه لحد ما دل على الراهب. فالراهب قال لما جه قال له: ارتد عن دينك. فلم يرتد، فإيه أخذ بالمنشار فشق نصفين. وكذلك الرجل برضه ارتد عن دينه، فلما ارتد فأخذ فشق نصفه. الغلام ده بقى ظل ايه الملك يحاول يقتله بشتى الطرق، ولكن ايه لم يستطيع ان هو يقتله، لان كل مره الغلام كان حد يعني يبعثه مع احد اصحابه حتى يقتلوه، مره يردوه من الجبل، مره يلقوه في البحر، ولكن في كل مره كان هذا الغلام يدعو الله عز وجل. فكان حين يدعو الله عز وجل يستجاب له، فيقتل من معه ويعود هو ايه سالما الى الملك. طيب، المهم يعني القصة يا جماعة اختصارا هي المشهد النهائي ده هو أهم حاجة، هو ده المشهد اللي احنا إن شاء الله النهاردة يعني هدفنا ننظر إليه من خلال الصورة. يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصة ليست فقط قصة حتى إيه يعني نتسامر بيها مع بعض كده، لازم إن احنا نتأمل ونشوف القصة دي زي تسقط على هذا الواقع اللي احنا فيه دلوقتي ده. ففي نهاية الصورة أو في نهاية القصة قال له الغلام إيه الملك لما يأس مش عارف يقتله، قال له أقتلك إزاي؟ قال له: تجمع الناس في صعيد واحد. يا الله، شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى أبى إلا أن الناس كلها تشهد هذا المشهد وتصلبني على جزع، يعني ما قالوش مثلا أن أنا إيه تعملني معاملة كويسة ولا كذا، لا، قال له تصلبني على جزع، يعني لازم هيبقى فيه فتنة. ثم خذ سهما من كنانتي، يعني كمان هتقتلني بسلاحي. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بصوت عالي، شوف مين اللي هيقول، هو اللي هيشهد بنفسه: بسم الله رب الغلام، ثم ارم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، شوف إزاي هو بنفسه هيكون سبب في الناس دي تؤمن. وهنا يا جماعة والله يعني شوف ازاي ان احيانا اهل الباطل اللي بيحاولوا ان هم يضحضوا الايمان ويقضوا على الايمان ويفتنوا اهل الايمان، احيانا بيكون افعالهم دي بتكون هي السبب في ان يؤمن الناس، وحتى غير المؤمنين يكونوا سبب في دخولهم الى الايمان. فاللي حصل فعلا ان ايه، الملك قتل الغلام بعد ما قال بسم الله رب الغلام، فقال الناس امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. فاتى الملك فقيل له ارايت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك. يعني لما دايما يا جماعه بيحذر ان يدخل الناس في دين الله عز وجل، يبقى هو القصه كلها لازم ننظر الى الاحداث عموما. لما يفتن المؤمنون على ايدي اهل الباطل، لابد انك تنظر للاحداث كما يخبرنا به رسولك صلى الله عليه وسلم، كما يخبرنا به بعض جل من خلال القران. يعني الحكايه ما هيش حكايه ارض ولا حكايه مجموعه من الناس، ولكن الحكايه هي حكايه الايمان، هي القصه. ربنا سبحانه وتعالى له في هذا الكون سنن، من هذه السنن ياتي النصر. قال الله عز وجل ان مع العسر يسرا. لكن الحكايه كلها انه لازم يحصل نوع من انواع الفتنه، ولازم يحصل نوع من انواع الابتلاءات لاهل الايمان حتى يختبروا. فيعني تقول الملائكه لله عز وجل يعني في نوع من السؤال، اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. تعالوا نتناول بقيه ان شاء الله، نرجع بقى للسوره. فيقول الله عز وجل والسماء ذات البروج. العلماء التفسير بيقولوا معنى هنا معنى البروج، المقصد بالبرج هو المكان العالي المرتفع الذي ايه يعني يقف عليه الشخص فيظهر، كان الظاهر. حتى النجوم تسمى بروج لانها ايه ظاهره في السماء. فيقول الله عز وجل والسماء ذات البروج. طب ايه المقصود بقى بالبروج هنا؟ يعني ايه المقصود بالسماء ذات البروج هنا؟ بعض العلماء قالوا ان المقصود هو ان هناك ملائكه في السماء تراقب ما يحدث في الارض. تخيل كده معايا في كل الاحداث اللي بتحصل على وجه الارض، انا اسف مش في فلسطين بس ومش في غزه بس، بل في كل ما يعني ناحيه من نواحي الارض هناك ملائكه تراقب. قول لي بالله عليك ازاي الكافر هيستخبى لما السماء بتحيط بيه من كل حته؟ لو هم مهما حاولوا يقطعوا عننا الاتصالات ويقطعوا عننا الاماكن، واحنا حاولنا على قدر الاستطاعه ان احنا نشهد على ما يفعلون، فاعلم ان الله عز وجل له ملائكه، وهو عز وجل كما ستاتي في الصوره والله على كل شيء شهيد. الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا. لذلك يقول الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب. الله عز وجل قريب من المؤمن وقريب من الكافر. فيقول الله عز وجل والسماء ذات البروج ويوم الموعود. ولكن دلوقتي واحد يقول لك طيب هنعمل ايه الشهاده؟ يعني هتفيد ايه الملائكه بتشهد على هؤلاء الايه المؤمنون الذين يفتنون والذين يعرضون لشتى انواع العذاب كما كان حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيطمئن الله عز وجل قلوب المؤمنين ويقول واليوم الموعود. احنا بنقرا دايما في الفاتحه، وعايزه كده دايما تستشعر المعنى ده، ممكن ده اهم معنى كلنا محتاجين نستشعره، ان الله عز وجل له يوم سيكون هو ملكه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. واليوم الموعود هذا اليوم وعدنا الله عز وجل انه سياتي. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. يعني ما حاول اصحاب الباطل ان هم بعد ما الجرائم بتاعتهم دي يستخبوا، مفيش مفر من يوم القيامه. لو حرق نفسه وحرق الجثة بتاعته لم يتبقى منه شيء، سيبعثه الله يوم القيامة، وكان الله عز وجل على كل شيء شهيد. طيب وفي معنى في واليوم الموعود أن الله عز وجل يعني وعد المؤمنين ووعد الإيه توعد وتوعد. بعد كده يقول الله عز وجل وشاهد ومشهود. علماء التفسير هنا يعني اختلفوا في معنى وشاهد ومشهود. فمن ضمن المعاني أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. مهما حاول أهل الباطل أن يفرقوا المؤمنين وأن يفتنوا المؤمنين فيهم، الله عز وجل جعل لنا يوما نجتمع فيه. وهذا من أكثر الأمور اللي بتغيظ الكافر، إن هو يرانا مجتمعين على قلب رجل واحد. مهما اختلفت أفكارنا، مهما اختلفت اتجاهاتنا، في الآخر ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا يوم الجمعة ويوم عرفة الذي هو يكون أشد الأيام غيظا للشيطان. فالشيطان لو رأى يوم عرفة يكون له أشد الأيام اللي بيختص فيها الشيطان. فنرجع تاني: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. في معنى جميل جدا بالنسبة لمعنى السماء ذات البروج محتاجين نبقى واخدين بالنا منه. ربنا سبحانه وتعالى حين ذكر البروج في القرآن قال أن يعني النجوم ديت ليها، ربنا سبحانه وتعالى خلقها لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو قال أو أنبأنا الله عز وجل بها في القرآن. فالحكمة من خلق النجوم أولا قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى أول حاجة الهداية. وكذلك قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، يبقى البروج هنا المقصود بها إيه؟ أنها تحفظ تراقب، تكون على يعني يكون فيها حراسة للسماء من الشياطين. كذلك في سورة الملك يقول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، اللي هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. فالسماء هي زينة وهي هداية وهي حراسة للسماء. طب احنا نستفيد ايه من الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض كده آية في سورة الفرقان. يقول الله عز وجل يذكر الله عز وجل في السماء في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هنا تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن السماء وأنه جعل فيها بروجا، ثم قال عز وجل بعد الايه، يقول الله عز وجل ايه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى فيه هنا ربط ما بين أن الله عز وجل قد جعل في السماء بروجا وأنه قدر أن يكون على هذه الأرض عبادا له يقومون بدور الايه، بدور النجوم. احنا قلنا النجوم دور يا جماعة، عشان الواحد لو عايز يبقى يسير على هذا السبيل، النجوم دورها ايه؟ اولا زينة، تزين السماء، وكذلك هي هداية، وكذلك هي حراسة تحرس هذا الدين. فيعني هنا الاستشهاد كما قال يعني مشايخنا ان هذه الآية تقول ان عباد الرحمن كذلك لهم دور، انهم اولا يزين الله عز وجل بهم هذه الارض، انهم هم مصلحون في الارض، عباد الرحمن يزينون الارض، وكذلك هم يكونون سبب في هداية الناس من حولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله عز وجل. بل إن مجرد بس هيئتك لما تكوني لابسة الحجاب الشرعي، ومجرد هيئتك لما تكون على السنة، تكون سبب في وزينة للناس، وكذلك هي كمان سبب في هداية الناس، وكذلك حراسة لهذا الدين. هم الذين يحفظون هذا الدين بأن يحفظون هذا القرآن ويعملون به ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حريصين على نشر الخير في كل حتة. فشوف ازاي ان انت ممكن يبقى دورك عامل ازاي بالظبط دور هذه النجوم التي جعلها الله عز وجل حراسة للسماء وهداية للناس في الأرض وزينة للسماء. طيب نيجي بقى للمعنى اللي بعد كده، يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. قتل أي لعن. طيب ايه الفرق بين القتل وبين اللعن؟ الفرق بين القتل وبين اللعن، ربنا سبحانه وتعالى في غيرما موضع في القرآن ذكر اللعن، ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول أن قتل أصحاب الأخدود تعني أن يعني في صعوبة شديدة جدا في أن يعودوا. الملعون ممكن يعود لو تاب يتوب الله عز وجل عليه، ولكن قتل أي أنه ارتكب جرما يعني يستحيل أن هو يرجع منه، وضع نفسه في وضع شديد جدا جدا جدا كالمغضوب عليهم وهم اليهود. قتل أصحاب الأخدود. طيب لاحظ هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لما هؤلاء الظلمة حفروا الأخاديد وأحرقوا أهل الإيمان، وعملين يعني بيدبروا ويصنعوا ويتقنوا الصنع ويحاول يطلع نسخ أحسن من نسخ، سماهم الله عز وجل أصحاب الأخدود لأنه كان يتقن جدا حفر هذا الأخدود، كأنه كان مصاحب ليه طول الوقت. أنت متخيل كده مجموعة من هؤلاء الظلمة عمالين بيحفروا الأخدود وبيحاولوا بقى يفكروا إزاي هيلقوا بالمؤمنين فيه، وإزاي هيحرقوا هذا الأخدود وهيشعلوا نار. فعايزك تتخيل كده إن أهل الباطل كما أنهم يدبرون لنا المكايد في قتل إخواننا في غزة وفي غير موضع في العالم، كذلك هم يحاولون أن يفتنوننا نحن. يعني اوعى تظن أن أنت بمنأى عن الفتن، هم يحفرون لنا كمان أخدود يا جماعة. والله أحيانا يظن هو ليس في إيه، في منأى عن الفتن، والله نحن في أشد الفتن. وقال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. هؤلاء الظلمة الكفرة يحاولون دائما أن هم يفتنون في ديننا. يعني شوف إزاي بقى في كل حتة، بقت في السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات والأغاني وشوف ازاي بقى باطل منتشر في كل حته بسبب الفتن اللي هم بيعرضونا ليها. يقول اول من السخريه من اهل الايمان واهل الطاعات، ويبقى كل واحد يحاول ان هو يلتزم يكون محل للسخريه. ان الذين كفروا كانوا من ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء. شوف ازاي مشغولين باهل الايمان، عايزين يفتنوهم في دينهم وعايزين يتريقوا عليهم، ويكون سبب ده ان اغلب الناس تبعد عن الدين. ولكن ان شاء الله نكون احنا سبب ان احنا ننتبه لهذه الفتنه، ان هؤلاء اصحاب الاخدود، سماهم الله عز وجل اصحاب الاخدود لانهم يحاولوا دائما ان هم يعني يفتنوا المؤمنين في دينهم. وهنا دي برضو نقطه مهمه جدا يا جماعه لازم ننتبه ليها. اليهود لعنهم الله الناس كلها بتنبذهم، ولكن خلي بالك السبب اللي خلى كل العالم دلوقتي مؤيد، العالم الغربي والكفار كل حته مؤيدين لليهود، ليه بيدعموهم بمليارات الدولارات وليه بيدعموهم بالملايين؟ لان هم عارفين ان هؤلاء اليهود هم السبب، هم الاعين على الشرق الاوسط، كما قال احد رؤساء امريكا ان هم اليهود دول يعتبروا سبب كبير جدا لفتنه المؤمنين في دينهم. فوجودهم في هذه المنطقه مهم جدا لاهل الكفر. هم عارفين ان احنا لو تمسكنا بديننا، لو رجعنا نملى المساجد، لو رجعنا نصلي كلنا في الصفوف الاولى، سينصر الله عز وجل هذا الدين غدا، لا يعني لا يتاخر النصر لحظه. هم خايفين جدا جدا ان اليهود يعني يمشوا من المنطقه دي، لان ساعتها هيرجع تاني اهل الايمان لايمانهم، هتقف الفتن، لان اليهود دول هم مصدر الفتن في كل حته كما سياتي ان شاء الله. ف يعني الشاهد هنا ازاي ان احنا نبقى منتبهين يا جماعه، احنا كمان في فتنه. انت بتظن ان هم هناك اخواننا اللي بيموتوا ان هم بس اللي بيفتنوا في دينهم، والله احنا بنفتن في ديننا، بل احنا يعني زي ما بيقولوا كده بنتسوى على النار هاديه. هم هناك القتل على طول بيحصل، فالاختبار زي ما بيقولوا كده اختبار شديد جدا، ولكن في نفس الوقت يعني هم يعني الحق واضح، وليس الحق ايه مش مخفي، لكن احنا هنا في بنتسوى على نار هاديه زي ما بيقولوا، واحده واحده كده يدخل لك حاجات فتفتن في دينك. الله عز وجل بادروا بالاعمال فتنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فازاي الواحد فعلا بقينا في اصبحنا في فتن شديده جدا. وهذه سوره البروج تتحدث عن هذه الفتنه. قال عز وجل وكذلك جعلنا في كل قريه كابر مجرميها ليمكروا في مكر. يا جماعه بيتم من حولنا لابد ان احنا ننتبه لي. طيب قال الله عز وجل قتل اي لعن اصحاب الاخدود، وبعض العلماء قال يعني اجمعوا ان قتل بمعنى لعن، وهي ذكرت في اربع مواضع. قتل اصحاب الاخدود، قتل الانسان ما اكفره، فقتل كيف قدر، وقتل الخراصون. طيب هنا بقى نتكلم عن الاخدود. احنا قلنا الاخدود هو الشق في الارض، يعني اللي هو ايه المكان الواسع. وهتاتي بعد كده يقول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. يا الله شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل جزاء المؤمنين كما حفر لهم اهل الكفر الاخاديد واضرموا فيها النيران، ستكون الجائزه هي ايه؟ انهار تجري فيها الانهار، انهار جنات تجري من تحتها الانهار. طيب نيجي ان شاء الله نكمل كده. محتاجين بس يعني سبحان الله والله يا جماعه المعاني اللي في الصوره معاني كثيره جدا جدا، والواحد كل ما يقرا الصوره ويقرا التفسير ويحاول ان هو يتدبر يعني المعاني فعلا ما تخلص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان القران لا يخلق على كثره الرد. فاحنا ان شاء الله عايزين مع بعض كده ايه نشارك بعد ان شاء الله بعد الدرس ما يخلص، عايزين نتشارك بعض الخواطر، كل واحد فينا كده ايه يحاول يقرا الصوره تاني وتالت ورابع واجتهادات كده باذن الله بعد ما نقرا التفاسير طبعا، عشان ما يعني ما نحتش ان احنا نحاول نشارك هذه الخواطر معا باذن الله. طيب يقول الله عز وجل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. يعني قال الله عز وجل ان هؤلاء الفجره قاعدين على هذه النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هنا المعنى ده والله يا جماعه خطير جدا. ازاي ان كان الواحد يظن مثلا ان مفيش حد شاهد على اللي بيحصل، مفيش حد شاهد على اللي بيحصل، صح؟ الناس كتير جدا بتقتل، ناس كتير دلوقتي تحت الانقاض، ناس كتير دلوقتي محدش يعرف عنها حاجه، ويعني احنا لا لنا من الصور والفيديوهات الا القليل القليل القليل، وما خفي كان اعظم واعظم اعظم. ولكن يقول الله عز وجل شوف سبحان الله وهم يعني نفس الكافر الفاجر اللي عمال بيقتل ويذبح ده هو نفسه سيأتي شاهدا على ما فعل، لأنه شهد تعذيب المؤمنين لأنفسهم، فمش هيقدر ساعتها يقول إيه لا أعرف. لا طبعا، أنت عارف كويس جدا أنت عملت إيه. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيعني لابد الإنسان يكون عنده يقين في قلبه أن الله عز وجل لن يضيع إيمان المؤمنين، ولن يضيعنا أبدا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. ولكن شوف برضه إزاي أهل الباطل إذ هم عليها قعود، زي بالظبط الشيطان لما قال لربنا سبحانه وتعالى حين قال له إيه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إحنا في سورة البروج. طيب، فالشيطان كذلك هو إيه، دايما بيدب، دايما بيحاول يشوف إزاي هيقعد للمؤمن في طريقه، سواء عن اليمين أو الشمال، عن اليمين في الشبهات وعن الشمال في الشهوات. فإزاي الواحد فعلا يكون، يا جماعة لازم نحذر من الفتن. الشيطان بيتربص، وكذلك أهل الباطل هم عليها قعود، بيتربصوا لينا بالفتن من كل، سواء الفتنة دي كانت فتنة القتل، والفتن الأخرى التي هي أشد من فتنة الدين، أشد من فتنة القتل. يعني تاني المعنى ده مهم جدا، أن فتنة الدين هي أشد من فتنة القتل. يبقى القعود دي قعود معناها أن هم يعني بيحاولوا أن هم يتمسكوا تمسك شديد جدا جدا بهذا الأخدود، بهذه النار، إذ هم عليها قعود، هم مش هيسيبوها، هم عايزين يحفروا أخدود عظيم جدا، وبيحاولوا أن هم يعني يتدروا إزاي بقى هيحرق المؤمنين. يعني عايزك تتخيل كده مشهد هذا الملك لما جلس مع الساحر وجلس مع أعوانه، نعمل إيه في الأمن بربنا سبحانه وتعالى، نعمل إيه فيهم، الناس دول لو جم هياخدوا مننا الملك. فإزاي إن إحنا ندبر ليهم ونصطاد إليهم المكائد ونكيد إليهم المكائد حتى إيه نلقي بهم في هذه النار ونتخلص منهم. فسبحان الله. ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن إيه يثبت أهل الإيمان على إيمانهم. يعني كان يود الكافر أن هؤلاء المؤمنون الذين قتلوا في دينهم أن يرتدوا عن دينهم، ولو ارتدوا هيتركهم في حالهم. يعني لو هم مثلا قرروا أن هم يكفروا أو يكون عون لهؤلاء الكفار أو يتولوا هؤلاء الكفار، هيتركهم في حالهم. ولكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني كل مشكلتهم معهم هي مشكلة الإيمان، إن الناس دي لو ما أمنتش بالله هو مش عنده مشكله، اي مشكله معاه. وشوف هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصفه التي كانت سبب، يعني من صفات الله عز وجل انه هو العزيز وهو الحميد سبحانه وتعالى، هؤلاء الصفتان هم اعظم صفتين بيغيظوا الكفار. وما نقموا منهم، يعني نقموا دي يعني الغضب الشديد جدا، النقم هي يعني شده الغضب، الا يعني ايه اللي مزعلهم قوي منهم كده، خلاهم يحفروا اخدود وقعدوا سنين سنين سنين يحفروا فيه ويحاولوا ان هم يضرموا فيه النيران ويوقدوه، وكل كلما يعني يحطوا وقود، كلما النار دي طول. وما نقموا منهم ده ايه بقى المساله يا جماعه؟ هي مش ما هياش مساله ارض، ولا هي مساله مقدسات، وان كانت الحاجات دي كلها طبعا يعني مهمه، ولكن اللي مضايق الكفار هو مساله الايمان. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الناس دي مش عايزين ينسب إلى الله عز وجل أنه هو العزيز الحميد، كل واحد فيهم عايز يبقى هو العزيز الحميد. إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بيحبوا جدا أن الناس تحمدهم على أمور لم يفعلها، ويدعوا أن هم عندهم الإنسانية، ويدعوا أن هم عندهم كذا وكذا، وأن هم غلابة، وأن هم ما لهمش ذنب، وكذلك بيدعوا عزة. قال الله عز وجل اللي هم لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. تخيل هم يظنون ان هم اغنى من الله عز وجل. يعني انت متخيل اليهود دول عندهم ظن ان هم اعز من الله عز وجل. ذلك من يتولاهم، والمنافقين الذين يتولونهم، يقول الله عز وجل: يبتغون عندهم العزه فلله العزه جميعا. انا بقى كمؤمن دوري هنا ايه؟ ان انا اكون على يقين ان الله عز وجل هو العزيز الحميد. وفي التفسير، في تفسير الايه: ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ان كلمه صفه الله عز وجل العزيز الحميد هي صفة تغيظ الكافر غيظا شديدا، وكذلك هي صفة تكون سبب في ثبات المؤمن. يعني المؤمن هيثبت لما يعلم أن الله عز وجل هو العزيز الحميد. وهنا بقى يعني درس مستفاد في الأحداث وفي غيرها، إن يا جماعة أحيانا قلبك لابد أن أنت تكون حريص هو متعلق بمين. أحيانا نظن أن العزة في غرب مثلا، ان هو يسمعنا والله يسمع بقى ان في بيحصل كذا بيحصل كذا بيحصل كذا، فيعني يمكن بقى ينظروا الينا مثلا نظره شفقه، فيعني يكون سبب مثلا في ان هذا البلاء يرفع عنا. والله يا جماعه والله لن ينتصر هذا الدين الا ان نكون على يقين ان العزه لله عز وجل. وشوف سيدنا ابراهيم وهو قد القي في النار وهو في عز الفتنه، في عز الفتنه وفي اشد انواع الفتن، سيدنا ابراهيم يعني مش بس سيدنا ابراهيم حفر ليه يا جماعه، مش اخدود بقى عشان امه كامله، سيدنا ابراهيم اضرمت اليه نيران، يعني كان الطير يعدي من فوقها كده يتشوي، والقي فيها عليه السلام بالمنجنيق، ويقال انه هو يلقى وهو في السماء جاءه الملائكه، وكذلك وهو في النار جاءه جبريل وقال له الك حاجه الك حاجه. تخيل كان معاه يعني ولله المثل الاعلى، تخيل لو ملك من ملوك الدنيا جالنا دلوقتي وسالنا وهو قادر قال لنا ايه، يعني طبعا لا يقدر على شيء الا باذن الله، ولكن تخيل كده يعني مثلا ايه رئيس مثلا امريكا ولا مش عارف جه قال لنا يا جماعه الكم حاجه، هنقول له ايه؟ هنقول له اه طبعا نفسنا تفرج عنا الكرب ده وتنصر اخواننا في غزه وكذا وكذا. تخيل سيدنا ابراهيم وهو عز النار وهو في عز الفتنه ياتي سيدنا جبريل وهو ذي قوه، ذي قوه عند ذي العرش مكين، مطاع ثم امين، يعني ده سيدنا جبريل حتى مش مثلا حد كافر او كده، واخذ يعني لو سيدنا ابراهيم طلب منه يساعده لا ملامه عليه اطلاقا، ولكن يابى سيدنا ابراهيم الا ان يوحد الله عز وجل. احد سيدنا بلال وقال احد احد، فقال له اما منك فلا. فيعني طبعا ده مش معناه ان احنا لا ناخذ بالاسباب ولا نجاهد بالكلمه ونحاول ننشر ما يحدث لاخواننا، لكن يكون عندنا يا جماعه يقين في قلوبنا ان النصر لا ياتي الا من عند الله عز وجل، ونعلم ان الله عز وجل هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. يعني يا جماعه الناس دي والله تظن ان هي لها الملك، يحسبون ان هم ليهم الملك وان هم بيملكوا بقى البترول ويملكوا المال ويملكوا كذا ويملكوا كذا، والله الملك لله عز وجل، والله عز وجل يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. انا كمؤمن دوري هنا يا جماعه، احنا ممكن نشوف النصر وممكن ما نشوفوش، اقول الله عز وجل اما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك، ولكن القضيه مش قضيه ان انا انتصر، القضيه قضيه ان انا اموت في قلبي هذا التوحيد لله عز وجل، هذا التوحيد لله عز وجل، تؤمن بالله عز وجل الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. وده عنوان الدرس يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى يقول عز وجل في سوره يقول الله عز وجل في سوره الزخرف ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الناس دي عماله بتمكر دلوقتي وبتخطط هنعمل ايه وهنعمل ايه وهنبعث من هنا ونستعين بهنا، بس حابب يقول بلى ورسلنا لديهم يكتبوا كل شيء. الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا الله كم من إنسان كان على الكفر وكان على الضلال أراه الله عز وجل في هذا الأمر آية فتبين له أن الحق عند الله عز وجل. يتعجبوا من ثبات المؤمنين، إزاي الناس دي ثابتة؟ الناس دي ثابتة أكيد في إله عزيز حميد له الملك هو مثبتهم. الثبات مش من شطارة الناس دي والله، ولا الناس دي مثلا، الثبات كله من عند الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبت الناس دي. وكان ثباتهم سبب في ان اهل الناس اللي في كل حته عند الغرب يكون سبب في ايمانهم، كما حدث مع غلام قصه اصحاب الهدوء. فلذلك مهم جدا نكون مستشعرين ما يجعل الله عز وجل في هذه البلاء في هذه الابتلاءات من نصر لدين الله عز وجل. يقول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى والله يا رب كفى بك على هؤلاء شهيدا، كفى بك شهيدا يا رب، رضينا بالله ربا. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد. يعني ساعات نظن إن ربنا سبحانه وتعالى يعني من سوء الظن في هذه الأوقات أوقات الابتلاءات يظن الواحد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه يحصل كده وليه الناس تبتلى كده وليه يحصل التنديد. يقول الله عز وجل أولم يكفي بربك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول واليوم الموعود، ربنا سبحانه وتعالى وعدنا وتوعد أهل الباطل أن هناك يوم تشخص فيه الأبصار. يا الله تخيل كده عذاب الدنيا يجي إيه جنب عذاب الآخرة يا جماعة. الناس دول مهما انفعلوا والله مهما انفعلوا في أهلنا في غزة أو في أهلنا في كل مكان، مهما حاولوا يعذبوهم بشتى الطرق، مهما ألقوا عليهم من قبائل ألقوا عليهم من يعني مهما حاولوا يفتنوهم، والله العظيم عذاب الآخرة أشد من هذا العذاب عز وجل، والله على كل شيء شهيد. طيب نرجع تاني، يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى القضية يا جماعة قضية إيمان، قضية إيمان. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ولاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى عادة لما يذكر يقول يكتفي بذكر المؤمنين أيها الذين آمنوا، يعني يكتفي بذكر المؤمنين، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين والمؤمنات. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أن أهل الباطل لا يكتفوا بفتنة المؤمنين، بل إنهم حريصين على كل واحد فينا، حريصين إن هم يفتنوا كل فرد فينا، سواء رجل أو امرأة، ولد أو بنت، صغير كبير، كل الناس لابد إن هم تشملهم الفتنة، بيحاولوا يخططوا إن إحنا نفتن بشتى الطرق، وإن شاء الله لن ينجحوا في ذلك، سيظل أهل الإيمان متمسكين بالدين. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا الله، ده بقى الدرس المستفاد. يبقى الحكاية كلها يا جماعة في ظل هذه الفتن، من الذي سيفوز ذلك الفوز الكبير؟ من الذي سيفوز؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى المسألة مش مسألة بس إيمان، ده أنا لازم أتحرك، لازم أعمل بهذا الإيمان. إيه الصالحات بقى؟ التفسير يقول إيه؟ الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة على الطاعات، قيام الليل، قراءة القرآن، الأعمال الصالحة يا جماعة لابد إن إحنا نكسر منها جدا جدا، بالذات في أوقات الفتن. في أوقات الفتن دي أنت مش متخيل، يعني تخيل لما يقول مثلا: إن الذين جاهدوا في سبيله، إن الذين قاتلوا في سبيله، بل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى المسألة هي مسألة إيمان وعمل صالحة، لابد إن إحنا في عز هذه الفتن نكسر من الأعمال الصالحة. لو لم نكسر من الأعمال الصالحة يبقى إحنا كده لم نصب ما أراد الله عز وجل منا في هذه الأوقات. يبقى العملية مش كمية إن أنا أقعد بقى أهن وأحزن. الحزن طبعا مهم، الرسول صلى الله عليه وسلم حين قتل البعث الذي بعثه ظل يدعو عليهم 30 يوما، ولكن المقصد برضه ان الواحد يعمل، يعمل لدين الله عز وجل. واهم الاعمال برضه يا جماعه في هذا او في هذه الاوقات الدعاء، الدعاء لاخواننا في فلسطين: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كذا موضع في القران ذلك الفوز العظيم، لكن هنا وصفه بالفوز الكبير، لأن هم عرفوا يثبتوا عند الفتن. واذكروا قصة المرأة اللي كانت في أصحاب الأخدود، حين يعني شك أن يلقى بها في النار، كانت تحمل رضيع، فيعني هان عليها أن هي إيه، يعني عز عليها أن هي تلقى به في النار، فقال إيه لها: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. يا الله، شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا. ويعني سبحان الله، هنا واحد يقول نفسه إيه، يعني انت هتخاف على الناس دي انها تثبت؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ثبت امرأة كانت تحمل الصبي بتاعها، فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يثبتهم، ونحن ندعو لهم ان يثبتهم الله عز وجل. طيب طيب نكمل ان شاء الله، يعني خلاص احنا قربنا نخلص. احنا بس يعني والله يا جماعه هي الحكايه كلها بس ازاي ان احنا نستفيد من هذا، من كتاب الله عز وجل. شوف احنا يعني بنقرا دلوقتي في الصوره وبنستفيد مع بعض، ولكن والله لا يعني ما فيش حاجة هتفيدك أكتر من أن أنت تبذل مجهود فردي مع كتاب الله عز وجل. لازم تقف قيام الليل يا جماعة، هو زادك في هذه الفتن، يعني لن تستطيع الثبات إلا بقيام الليل. ربنا صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل وقال إيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو قسم منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. محتاجين نرتل كتاب الله عز وجل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يبقى القول الثقيل زي ما قلنا هو سبب في ثبات في هذه الأوقات. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. يا الله، الليل ده يا جماعة والله مهم جدا، مهم جدا، ما نضيعش أوقات الليل دي في الفرجة بقى على الفيديوهات، وفي الفرجة على غيرها من أمور الباطل. يا جماعة والله الوقت الليل ده مهم جدا جدا، تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، تسأله أن يثبتك وأن يغفر تقصيرك نحو إخوانك، وأن يعينك على الطاعات التي تكون سبب إن شاء الله في نصرته. فطيب نكمل إن شاء الله، يعني إن شاء الله في الصورة بقي إيه آخر 6 آيات. أن الله عز وجل قال عن الكافرين: ولهم، يعني في نقطة بس مهمة جدا، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى في الصورة بعديها، في الآية بعديها: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. مفيش مقارنة أبدا باللي هيحصل لأهل الباطل من عذاب، وبين عذاب يعني عذاب أهل الباطل المؤمنين في هذه الدنيا. فتخيل كده لما يجي يوم القيامة يقول أهل الباطل، يقول الله عز وجل عن يعني حديث، يقولون إيه: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فلنا من شافعين ولا صديق حميم. يا الله، شوف الناس اللي عمالين دلوقتي يجتمعوا يظنوا ان هم على شيء وليسوا على شيء، ويتبعوا اهل الباطل، لكن سبحان الله يجوا يوم القيامه ويتبرؤوا منا. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. يعني عذاب، عذاب الله عز وجل لاهل الكفر في يوم القيامه عذاب شديد جدا. يقول العلماء ان الله عز وجل يبدئ ويعيد، معناها ايه؟ يبدأ عليهم عذابا ثم يعيده عليهم إلى صورة لا تنتهي. يبدأ ويعيد، يعني يبدأ العذاب عليهم ثم إيه؟ يعيد. يقول الله عز وجل لابسين فيها أحقابا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال أحقابا؟ ليه لم يقل لابسين فيها أبدا، يعني إلى الأبد؟ يقول العلماء أن ده نوع من أنواع العذاب النفسي. تخيل كده معايا مثلا أن مجموعة أطفال مثلا يحرم واحد فيهم أنه ينزل الفسحة مثلا، ففضل قاعد بقى أصحابه كلهم نزل الفسحة، وهو ايه فضل قاعد. المدرس بيقول له هنزلك بعد 5 دقائق، يقول له طبعا الولد ده بيفضل قاعد مستني 5 دقائق يخلصوا. اول ما يخلصوا المدرس يقول له ايه 5 دقائق كمان، يخلصوا يقول له ايه 5 دقائق كمان. شوف العذاب النفسي اللي بيقع على هذا الطفل. كذلك اهل النار والعياذ بالله، يقول لهم الملائكه ستنكسون 80 سنة مثلا. فيعني اول ما تنتهي، تخيل 80 سنه يقعدوا يتعذبوا عذاب جدا، واول ما 80 سنه دول يخلصوا يقولون ينادوا عليهم ايه 80 أخرى، فيلبسون فيها ايه احقابا. وكل حقبه، يعني في بعض التفسير قيل كل حقبه بنوع من انواع العذاب. شوف سبحان الله الكلام ده، اولا يعني يشفي صدور قوم المؤمنين، ثانيا يهون علينا ما يحدث لاخواننا، يعني ان الله عز وجل لا يضيعهم بل سينتقم لهم سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون. طيب، فلذلك يعني يجب برضو رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يقول ايه إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدأ ويعيد. شوف الآية اللي بعديها، وهو الغفور الودود. يا الله، الله أكبر. يعني هناك أمل للتوبة حتى للكافر اللي هو عذب أهل الإيمان، بل التوبة بالنسبة له مفتوح. يعني والله سبحان الله، واحد يجد في نفسه إيه، لا يا عم إزاي، والناس دي يعني اللي عملوا كذا. شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه لم يغلق باب التوبة حتى لهم، حتى فرعون اللي فتن بني إسرائيل كان يذبح أبنائهم. قال لا، يعني قال لسيدنا موسى وهارون تقول له قولا لينا، يا الله، لعله يتذكر أو يخشى. يا الله، ما أرحمك يا رب، سبحان الله. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. احنا قلنا في الصورة ان في ملك ظالم مع جند بيستخدم الجنود دول في تعذيب أهل الإيمان عشان يحافظ على ملكه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، ان العرش هو الباقي، الملك الباقي المجيد، والله عز وجل لا يبقى إلا الله عز وجل. ذو العرش المجيد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الذي ينتسب للإيمان في هذا الوقت يناله قسط من العزة على قدر ارتباطه بالإيمان، كما قالها أحد الصحابة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نسأل الله أن يعزنا بالإسلام. طيب، وهنا بقى تيجي الآية اللي بعديها، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أحيانا يا جماعة المصائب وتصيب الإنسان بالشلل الفكري، بيصبح كده إيه متحسر، مش فاهم إيه اللي بيحصل ده. فلابد أن يستقر في قلبك أن مهما شفت من ظلم، ومهما شفت من أحداث وابتلاءات، لازم تبقى عارف أن لا شيء يحدث بعيدا عن الله عز وجل، إنه فعال لما يريد، كما قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض. كما قالت، إحنا قلنا في أول الدرس، الملائكة قالت إيه، تجعل فيها ما يفصل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لازم تبقى عارف إن في ناس تانية هيقفوا في وجه هؤلاء أهل الباطل، وسيقفون في وجههم ويبذلون أموالهم ودماءهم لنصرة هذا الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد يكون في هذه الطائفة الذين إيه يرابطون، لا يخذلهم يعني، أو لا يضرهم من خذلهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل فعال لما يريد، فاترك الظالم ويمهل له، لا يعني ذلك أنه خرج عن قدرة الله عز وجل، لا نحسب ذلك أبدا، لا نحسب أن الكفر دول معجزين أبدا، بل أن الله عز وجل فعال لما يريد. هذه حكمة الله عز وجل. الإنسان محتاج يجدد إيمانه جدا يا جماعة. في أوقات البلاء ممكن الإنسان يسيء الظن في الله عز وجل، ممكن يسأل أسئلة زي ربنا سبحانه وتعالى يسيء الناس دي إزاي كذا كذا، والشيطان طبعا ما بيسيبناش، فالشيطان بيجي يوسوس. ولذلك الناس اللي بتحصل لهم يعني صدمات في بسبب الابتلاءات ممكن يتجه للالحاد والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل الانسان حين يثبت بكتاب الله عز وجل ويثبته الله عز وجل بهذا القرآن، يعلم أن الله عز وجل فعال لما يريد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، شوف من زمان والمنافقين بيقولوا الكلام ده، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تخيلوا ما بيقولوا، يقولون يعني إيه اللي خلاهم يخرجوا في سبيل الله ويقاتلوا في سبيل الله؟ ده لو كانوا قاعدين معانا ما كانوش اتقتلوا، ما كانش حصل لهم اللي حصل. قال الله عز وجل: ليجعل الله لك حسرة في قلوبهم. شوف بقى الآية، يعني تكملة الآية: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. شوف أمر الشهادة ده مهم جدا، أن تعلم أن الله كل شيء شهيد، والله بما تعملون بصير. يبقى الموضوع يا جماعة موضوع اختبار، يا ترى أنا قلبي هيقع فيه إيه؟ هيقع فيه إن العزة عند مين؟ هل العزة عند أهل الأرض ولا عند ملك السماء سبحانه وتعالى؟ فعال لما يريد. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر رسوله: هل أتاك حديث الجنود؟ زي ما حصل مع أصحاب الأخدود، حصل مع فرعون وابتلى يعني الله عز وجل بني إسرائيل بفرعون وما كان يسوم بني إسرائيل من سوء العذاب، فيعني وكذلك فرعون وثمود. فزي إحنا لابد إن إحنا نتعظ من هذه الآيات. طيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذا الختام الجميل للسورة، الختام اللي بيسكب الطمأنينة في قلوب المؤمنين. يا الله، طب ما علاقة الختام ده بقصة القتل والتعذيب؟ والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. ربنا سبحانه وتعالى بيختم السورة بختام يمكن نتعجب منه شوية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طب يا ترى ايه علاقة الختام ده بقصة القتل والتعذيب وفتنة المؤمنين؟ يقول الله عز وجل لنا ويخبر المؤمنين ويقول لأهل الباطل: من مهما قتلتم ومهما فعلتم ومهما عذبتم سيظل هذا القرآن محفوظا. يعني اعملوا اللي انتم عايزين، القرآن ده ربنا سبحانه توعد أن يحفظه، بل هو قرآن. يا الله شوف عظمة القرآن، هذا القرآن الذي هو بين أيدينا بنحطه على الرف ومتخيل مثلا النصرة تأتي من فين؟ النصرة تأتي من هذا القرآن، من بداية من قيام الليل نحن نقف ونتلو هذا القرآن ونتدبر آياته ومعاني ونتشاركها فيما بيننا ونثبت بها أنفسنا وغيرنا. ويكون هذا القرآن، الله عز وجل يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإذا قتلتم هؤلاء المؤمنين سيخرج مؤمنون جدد. والحل الوحيد لمنع الإمام من الانتشار هو حل واحد فقط، يعني الكفار اللي عايزين يحلوا المشكلة دي، الحل هو القضاء على القرآن، وده مستحيل، مش هيعرف يعمل كده أبدا. ممكن يقتل المؤمنين، ممكن يفتنوننا في ديننا ويعرضونا للفتن، ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الكتاب، بل هو قرآن مجيد أي له المجد، وهو كلام الله عز وجل في ختام السورة يطمئن الله عز وجل على الإيمان وعلى الدين لا على الأبدان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطمئن أن هذا الدين سينتصر ولا بعد حين. نسأل الله عز وجل أن ينصر هذا الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين، يا ناصر الضعفاء والمستضعفين، اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب، يا هام الأحزاب، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فسقهم، عرايا فاكسهم، اللهم أويهم يا رب، كن لهم يا رب عونا ومعينا، وثبتهم، ثبت أقدامهم، اللهم ثبت قلوبهم يا رب، اغفر لنا تقصيرنا ونحوهم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا تقصيرنا ونحوهم، اللهم استعملنا يا رب في نصرتهم، اللهم انصر دينك، اللهم هيئ هذه الأمة أمة رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء شهيد، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وتوسنا وأنت راض عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله أنا بس حاجة أخيرة، يعني نحاول بس إن إحنا كده إيه كواجب عمل بإذن الله، إن إحنا نبحث في القرآن عن معاني أن الله عز وجل على كل شيء شهيد. في آيات في القرآن كثير بتدل على هذا المعنى، نحاول إن شاء الله إننا نبحث في الورد، يعني نحاول إن شاء الله نقرأ الورد النهاردة ونبحث فيه عن هذا المعنى، معنى أن الله عز وجل على كل شيء شهيد، وإن شاء الله نحاول برضو نتشارك الخواطر حتى ينفعنا الله عز وجل بهذا القرآن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.